فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكما ركنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.